يتيم عشان سنك كده صغير يزيد، لكن في تكوينك مفيش ولا حاجة تتغير. ياريت سنك يزيد سنتين عشان سنك كده صغير يزيد، لكن في تكوينك مفيش ولا حاجة تتغير. دوامك هو هو يكون ولونك يبقى نفس اللون، عيونك لسه بتفتح ومن دلوقتي بتحير. ياريت سنك يزيد سنتين عشان سنك كده صغير يزيد، لكن في تكوينك مفيش ولا حاجة تتغير.